بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن النواسخ المبتدا والخبر تنقسم بثلاث أقسام، وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها واليوم. يذكر القسم الأخير وهي ظن وأخواتها. وظن وأخواتها تجعل مبتدا مفعولا لها أول، والخبر مفعولا لها ثان. لذلك قال وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنه مفعولين لها. تقول ظننت زيدا قائما، ظن فعل ماضي ناسخ ناصب مفعولين والتاء فاعل، زيدا مفعول أول منصوب على نصب الفتحة الظاهرة الآخرة، قائما مفعول ثاني منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وأخواتها أم الباب ظن، وأخواتها ظن، وحسب، وخال. تقول ظننت زيدا قائما وحسبت زيدا عمرا، يعني كنت أظن أن زيد هو العمر، وظننت وحسبت وزعمت وخلت معناها واحد من ناحية المعنى. فتقول خلت عمرا قائما، يعني ظننت هو أن عمرا قائما، فتقول خلت فعل ماضي ناسخ ينصب مفعولين والتاء فاعل مبني على الفتح، وظننت خلت زيدا عمرا، زيدا مفعول أول منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، عمرا مفعول ثاني منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخر. لذلك قال ظننت وحسبت وخلت وزعمت. فتقول زعمت زيدا نائما، يعني كنت أظن أن زيد نائم فإذا هو ليس بنائم. ورأيت وعلمت، ورأيت ليست البصرية وإنما القلبية، فلو قلت رأيت القمر فهي تنصب مفعولا واحدا فقط. وتقول رأيت المعلمة هي تنصب مفعول واحد، وإنما الذي ينصب مفعولين رأى التي بمعنى القلبية، فتقول رأيت الله أعظم كل شيء. وتقول رأيت الدين حقا، أو رأيت الدين واسعا، رأيت الدين واسعا، وهكذا. وتقول رأيت عائشة زوجة تقية، وهكذا. وكذلك علمت، تقول علمت الدرس سهلا، يعني أيقنت بأن الدرس سهلا وما أشبه ذلك. ورأيت وعلمت هذه رؤية قلبية، وعلم كذلك رؤية قلبية. ومثل اتخذت ووجدت، تقول وجدت القلم سريعا، ووجدت الكتاب واضحا، وجدت واتخذت المسجد مدرسة لي، واتخذت ووجدت وجعلت، تقول جعلت الطعام سهلا، وجعلت الطعام لذيذا، وهكذا. وسمعت، تقول سمعت النبي يقول الدين النصيحة، وهكذا. فجملة يقول هي المفعول الثاني. وسمعت المعلم يشرح الدرس، يشرح الدرس هي مفعول ثاني، والمعلم المفعول الأول، وهكذا. تقول مثل ما قال مصنف ظننت زيدا قائما، وتقول كذلك زعمت زيدا نائما، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. فهذه تنصب مفعولين اثنين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.